أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من تعداد النجاسات العينية، ونشرع في هذه المحاضرة في الكلام عن إزالة هذه النجاسات، متى تزال ولماذا وكيف. فنقول أيها الإخوة والأخوات، نبدأها بسؤال: لماذا نزيل النجاسات؟ يعني ما هي الغايات والأسباب التي من أجلها كلفنا بإزالة النجاسات؟ يجب إزالة النجاسة في حالات: الحالة الأولى أو الغاية الأولى والهدف الأول هو إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الصلاة. إذا أراد المكلف الصلاة وقد صار على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة، وجب عليه أن يزيل هذه النجاسة وأن يطهر بدنه أو ثوبه حتى يصلي فتصح صلاته. إلا ما استثني هنا بعض الحالات استثنيت، وسيأتي الإشارة إليها لاحقا. أيضا الغاية الثانية: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن لأجل الطواف. إذا أراد المكلف أن يطوف بالكعبة المعظمة وجب عليه أن يطهر بدنه وثيابه من النجاسات التي ربما علقت بهما. الغاية الثالثة: يجب على المكلف أن يطهر الأواني التي بها نجاسة إذا كان يريد الأكل أو الشرب فيها، لأننا نعلم بالحكم القائل بحرمة أكل أو شرب النجاسة. يحرم على المكلف أن يأكل شيئا نجسا أو متنجسا، وكذلك أن يشرب نجسا أو متنجسا. لذلك لو وقعت نجاسة في الإناء وجب عليه أن يطهره إذا كان يريد الأكل أو الشرب فيه. الغاية الرابعة: عن المأكول والمشروب. وقد قلنا أنه لا يجوز أكل النجس أو شربه، فلو وقعت النجاسة في الطعام أو في الشراب وجب علي التطهير إن أمكن، وإلا إن لم يمكن التطهير فلا يجوز لي الأكل أو الشرب من هذا النجس أو المتنجس. كذلك الغاية الخامسة: يجب إزالة النجاسة عن المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، التي يجب تعظيمها وتكريمها ولا يجوز إهانتها أو تعريضها للإهانة. وكما يجب إزالة النجاسة عن المساجد، يحرم إدخالها مع التعدي للمسجد أو إلى آلاته على الأحوط وجوبا. إذا رأيت نجاسة في المسجد أيها المكلف وأيتها المكلفة، وجب عليكما أن تبادرا إلى إزالة هذه النجاسة وإلى تطهيرها. بل لو رأى المكلف النجاسة واشتغل عنها بالصلاة فإن صلاته لا تكون صحيحة، لأنه مطالب بالدرجة الأولى بإزالة هذه النجاسة عن المسجد، فإذا أزالها وطهر المسجد في تلك الحال يبدأ بصلاته. كما يحرم على المكلف أن يدخل أي نجاسة إلى المسجد إذا كان في إدخاله للنجاسة سيحصل تعدي من الشيء المتنجس الذي عنده إلى المسجد أو إلى آلاته، فيتنجس المسجد أو آلاته من تلك النجاسة، هذا مما يحرم فعله. الغاية السادسة، يجب إزالة النجاسة عن المصاحف المعظمة المشرفة الكريمة إذا وقعت نجاسة والعياذ بالله على المصحف الشريف، يجب المبادرة إلى تطهيرها، يجب المبادرة إلى إزالتها. كذلك لو وقعت النجاسة على جلود المصاحف أو على لفائف المصاحف فإن ذلك من تعظيم الله ومن تعظيم كتبه، إنما يجب إزالة النجاسة عن الجلود واللفائف من باب تكريم المصحف، لأنها اتصلت بالمصحف الشريف بالقرآن الكريم، إذن يجب أيضا تكريمها وتعظيمها. الغاية السابعة، يجب إزالة النجاسة عن الضرائح المقدسة الشريفة، ضرائح النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل ويجب إزالتها حتى عن الكسوة والملاحف التي توضع على الضرائح المقدسة، لأن الكسوة والملاحف إذا وضعت على الضريح المقدس ألحقت به وأضيفت إليه، فنقول هذه الكسوة كسوة ضريح أمير المؤمنين مثلا، أو كسوة ضريح الحسين عليه السلام مثلا، لذلك ألحقت بهذا الإمام الطاهر المقدس، فمن باب تعظيم شعائر الله يجب إزالة النجاسة وتطهيرها وتطهير موضعها أيضا إذا وقعت على الضرائح المقدسة أو ما يلقى عليها من الكسوة والملاحف. هذه هي الغايات التي من أجلها وجب على المكلف إزالة النجاسة وتطهير موضعها. هناك بعض الحالات أيها الأحبة في الله يعفى فيها عن بعض النجاسات وليس كلها. الاستثناء الأول، دم القروح والجروح ما لم تبرأ، وبغض النظر عن كونها سائلة أو غير سائلة. ما المقصود من هذه الجملة؟ المقصود أن المكلف إذا جرح صار به قرح خرج منه دم، جرح خرج منه دم، هذا الدم وهذا الجرح معفو عنه وليس طاهرا ويبقى على حكم النجاسة، ولكنه معفو عنه ما دام هذا الجرح لم يبرأ، ما دام هذا القرح لم يبرأ. وبغض النظر عن كون هذا الدم سائل أو غير سائل، ولكن حينما نقول أنه يعفى عنه، هل نقصد من ذلك يعفى عن الدم حتى لو سال ووصل إلى جزء آخر غير الجرح أو إلى الثياب مثلا؟ طبعا الجواب لا، إنما يعفى عن الدم إذا كان على نفس القرح وعلى نفس الجرح، أما لو تعدى وسال إلى موضع آخر فيجب إزالته ويجب تطهيره. الاستثناء الثاني، يعفى عن الدم إذا كان يقل عن مقدار الدرهم. مقدار الدرهم أي 100 فلس مثلا، إذا كان مقدار الدم لا يصل إلى هذا المقدار وصار على ثيابي أو على بدني يعفى عنه، فيجوز لي أن أصلي مع وجوده، ولكن ليس هذا الاستثناء شاملا لكل دم. كل دم أقل من سعة الدرهم يعفى عنه إلا بعض الدماء، فدم الحيض مثلا لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره. ودم الشخص الآخر، لو أصابني دم من إنسان آخر من غير دمي، هذا الدم لا يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره. هذان الدمان الحيض ودم الشخص الآخر لا يعفى عن قليلهما ولا عن كثيرهما عند الشيخ يوسف البحراني وكذلك عند سائر الفقهاء، ولكن غير الشيخ يوسف من الفقهاء مجموعة منهم ذهبوا إلى أن دم النفاس ودم الاستحاضة أيضا لا يعفى لا عن قليلهما ولا عن كثيرهما. أما الشيخ يوسف فلم يذكر في هذا المقام إلا الحيض، دم الحيض ودم الغير. الاستثناء الثالث، يستثنى أيضا ثوب المربية للمولود. لو فرضنا أن فلانة من الناس تربي ولدا، سواء كانت هي أمه أو هي ليست أمه، لنفترض أنها تربي مولودا وليس عندها من الثياب إلا ثوب واحد وقد غسلته مرة، في تلك الحالة يجوز لها أن تصلي حتى لو أصابتها نجاسة مرة ثانية. بمعنى أن هذه المربية إذا بدأت يومها فنجسها هذا المولود، وجب عليها أن تطهر ثوبها مرة واحدة. بعد هذا التطهير لو نجسها مرة ثانية لا يجب عليها أن تطهره، هذا إذا افترضنا أنها لا تملك إلا ثوبا واحدا. أما لو افترضنا أنها تملك ثيابا أخرى طبعا يجب عليها أن تطهر نفسها وأن تطهر هذا الثوب أو تبدله ما دامت تتمكن من ذلك. ولا يفرق في هذا الحكم بين المولود الذي تربيه في هذا المولود الذي تربيه بين أن يكون ذكرا أو أنثى. الاستثناء الرابع والأخير هو ما يتعذر إزالته فيصلي فيه ولا يصلي عاريا. لو افترضنا أن إنسانا ليس عنده إلا ثوب واحد وهذا الثوب أصابته نجاسة ولا يتمكن من إزالتها أو تطهيرها وليس عنده ثوب آخر، ففي هذه الحالة نقول له أن يصلي بهذا الثوب النجس ولا يصلي عاريا ولا يترك الصلاة. من المطهرات الشمس كما ذكر سائر الفقهاء. لو جففت الشمس النجاسة هل يطهر هذا الموضع؟ لو وضعت الثوب المتنجس فجففته الشمس، أو وضعت الفراش المتنجس فجففته الشمس، وهكذا غيرهما، هل نسمي هذا الموضع طاهرا ونرتب عليه آثار الطهارة؟ هنا حصل الخلاف. الأكثر من الفقهاء يذهبون إلى أن ما جففته الشمس يحكم عليه بالطهارة. أما الشيخ يوسف البحراني فيقول أن الشمس ليست من المطهرات، إنما تعطي عفوا. ما المقصود من هذا الكلام؟ المقصود مثلا أني لو وضعت الفراش الذي تنجس وعرضته للشمس فجففته الشمس، يقول الشيخ يوسف البحراني قدس سره إن هذا الفراش يبقى حكمه على النجاسة، ولكن هذه النجاسة معفو عنها ما دام الموضع جافا. فيجوز لي أن أصلي على هذا الفراش المتنجس الذي جففته الشمس ما دام يابسا، فإذا عادت له الرطوبة عاد الحكم بالنجاسة. هذا هو الحكم الذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني على الأحوط وجوبا. من المطهرات الأرض، الأرض تطهر أفرادا معينة بطريقة معينة. فالأرض تطهر باطن القدم وباطن الخف وباطن النعل. لو افترضنا أن إنسانا مكلفا داس على نجاسة فتنجست رجله باطن قدمه، أو تنجس نعله باطن نعله، هنا الأرض تطهر هذه القدم وتطهر هذا النعل، سواء مشى المكلف على الأرض حتى زالت عين النجاسة، أو هو نفسه أخذ بمسح رجله أو بمسح نعله إلى أن زالت النجاسة، يصبح القدم ويصبح النعل طاهرا بزوال عين النجاسة عن طريق المشي أو المسح على الأرض. ويشترط هنا حتى نحكم على القدم أو النعل بالطهارة، يشترط أن يحصل التطهير بأرض جافة. لابد أن نفترض أن الأرض جافة، ولذلك فإذا مشى المكلف عليها بقدمه بباطن قدمه إلى أن زالت النجاسة، أو مشى بنعله إلى أن زالت النجاسة على الأرض الجافة، بالتالي نحكم عليهما بالطهارة. من المطهرات أيضا النار، فالنار تطهر ما أحالته أي حولته إلى رماد أو إلى دخان على الأظهر. كل متنجس إذا عرضته للنار حتى تحول إلى رماد، هذا الرماد يصبح طاهرا. كل متنجس حولته أو عرضته إلى النار حتى أصبح دخانا، الدخان طاهر. فمثلا لو وضعت الإناء الذي فيه ماء نجس أو متنجس، وضعته على النار إلى أن غلى وتبخر، ما ينتج من دخان وما ينتج من رماد عن هذه النار يكون طاهرا. ما عرضته مثلا من الخبز الذي تنجس، لو عجن العجين بالماء النجس لا يطهر حتى يصبح رمادا. لو وضعته على النار إلى أن صار رمادا، هذا الرماد يكون طاهرا، أما قبل ذلك لا يطهر. ولا يطهر ما صيرته النار خزفا أو آجرا على الأحوط وجوبا. لو عجن الخزف بالماء النجس، الطين عجن بالماء النجس ووضع على النار حتى صار خزفا قويا، مع ذلك يبقى هذا الخزف نجسا، لا ينتقل إلى حكم الطهارة، هذا على الأحوط وجوبا. من المطهرات أيضا أيها الأحبة في الله الاستحالة والانقلاب. كيف؟ النطفة تطهر بتحولها إلى حيوان، نطفة الإنسان أي المني. تقدم في المحاضرة السابقة وقلنا إن مني الإنسان نجس، ولكن هذه النطفة حينما تستودع في رحم المرأة فتتحول إلى إنسان سوي. هذا الإنسان حينما يكتب الله له عز وجل يكتب له الخروج بشكل إنسان، هذا الإنسان يعتبر طاهرا. فنقول النطفة طهرت بتحولها إلى حيوان، إلى حيوان ناطق طبعا وهو الإنسان. وبناء على قول سائر الفقهاء الذي تقدم في المحاضرة السابقة قلنا أن سائر الفقهاء أو كثيرا منهم يقول بنجاسة كل مني، كذلك يأتي نفس الكلام. فمني الحيوان من غير الإنسان إذا قلنا بنجاسته، أيضا إذا وضعه الحيوان في رحم الحيوان الآخر ونتج عنه أن صار ولدا سويا، صار مثلا لنفترض أن الثورة وضع منيه في رحم البقرة ونتج عنها عجل ولدت بعجل، هذا العجل يكون طاهرا لأن النطفة قد تحولت إلى حيوان. أيضا الخمر ينقلب خلا فيطهر. هناك طريقة يعرف لها أهلها بطريقة معينة بعلاج معين، يقلبون الخمر إلى خل، وإذا حصل هذا الانقلاب صار الخل طاهرا وحلالا. أيضا الكافر بالإسلام، يطهر الكافر بالإسلام لو تحول الكافر من كفره إلى الإيمان بالإسلام ودخل في الإسلام، هذا الإنسان يكون طاهرا. الكلب والخنزير أيضا بصيرورتهما ملحا، لو مات الكلب أو الخنزير وتحللا إلى أن تحولا إلى ملح، هذا الملح يكون طاهرا. أيضا العذرة بصيرورتها دودا أو ترابا، خروج الإنسان وغائط الإنسان لو ترك لفترة طويلة حتى تحول إلى دود أو تحول إلى تراب، أيضا يكون هذا الدود وهذا التراب طاهرين. أيضا الحيوان غير الآدمي بزوال العين نحكم عليه بالطهارة. لو رأيت حيوانا كالقط مثلا، رأيت على فمه نجاسة، رأيت على فمه مثلا أثرا للدم، أو رأيته يأكل شيئا نجسا، أعلم أن فمه قد تنجس، ولكنها لو زالت هذه العين عين النجاسة أحكم على هذا الحيوان بأنه قد طهر. كذلك البواطن، كذلك بواطني لو رأيت أو علمت بوجود نجاسة في داخل فمي مثلا فألقيتها وأزلت عين النجاسة، أيضا أحكم على هذا الموضع بالطهارة بعد ذلك. أيضا من المطهرات الغيبة، مما يحكم بأنه من المطهرات أيضا الغيبة، والغيبة من المطهرات بالنسبة للإنسان. فالإنسان لو علمت به أنه نجس أو تنجس أعلم أن فلانا من الناس قد أصابته نجاسة وغاب عن نظري لو رأيته بعد ذلك وليس عليه من أثر النجاسة شيء، إذن أحكم عليه بأنه طاهر. طبعا هذا إذا لم نفترض أنه من الكفار، أما إذا افترضنا أن هذا الإنسان من الكفار فهو نجس ومن النجاسات العينية التي لا تطهر إلا بالانقلاب إلى الإسلام، إلا بالتحول إلى الإسلام. هنا بعض المسائل: لو صلى المكلف في نجاسة غير معفو عنها متعمدا وهو عالم بها ومختارا وليس مجبرا على الصلاة بها، طبعا الحكم لا شك في بطلان صلاته وأنه يجب عليه إعادتها سواء في وقتها أو بعد أن تصير قضاء. لو تعمد أن يصلي بالنجاسة غير المعفو عنها وهو عالم بوجودها على ثوبه أو بدنه وهو مختار غير مضطر وغير مجبر، فبالتالي نقول له صلاتك باطلة وعليك إعادتها مطلقا. أما لو افترضنا أنه كان جاهلا بها، لا يدري بوجود النجاسة على ثوبه أو على بدنه، فصلى واستمر جاهلا بها لا يدري بها إلى أن فرغ من صلاته، هنا نقول صلاتك صحيحة وليس عليك إعادتها. إذا نعيد: لو صلى بنجاسة غير معفو عنها ولكنه لم يدري بها إلى أن انتهى من صلاته، حكم صلاته هو الصحة وليس عليه إشكال. هنا مسألة: لو رأى النجاسة في أثناء صلاته كان قد جهل بها لا يدري بها قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة رآها، لنفترض هنا ما حكمه؟ وجب عليه إلقاء الثوب الذي فيه النجاسة وأن يستتر بغيره، هذا إن تمكن. لنفترض أن هناك ثوبا آخر قريبا منه، عليه أن يلقي هذا الثوب النجس الذي رأى فيه النجاسة، أن يلقيه من على بدنه ويأتي بثوب آخر ويلبسه. لنفترض أن هذا ممكنا بالنسبة إليه. أما لو لم يمكن، لنفترض أنه ليس إلى جنبه ثوب آخر، هنا أيضا نقول إن تمكن من إزالة النجاسة والإتمام وجب. لنفترض أنه بإزائه وبقربه إناء فيه ماء وبإمكانه أن يطهر، أو بإمكانه مغسلة، بإمكانه أن ينزع ثوبه ويطهره ويتم صلاته، في هذه الحالة نقول أيضا وجب عليه. إن لم يتمكن ففي هذه الحالة الأخيرة يقطع صلاته ويطهر ثوبه ثم يعيد الصلاة من البداية. الحالة الأخيرة: لو افترضنا أن فلانا من الناس كان عالما بوجود النجاسة على ثوبه أو بدنه وهذه النجاسة غير معفو عنها ولكنه نسيها ثم صلى وبعد الصلاة ذكر أنه قد تنجس ولم يطهر موضع النجاسة، ففي هذه الحالة الأحوط وجوبا وجوب الإعادة مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أو ذكر بعد الصلاة. إذا افترضنا، نعيد هذه المسألة، إذا افترضنا أنه يعلم بالنجاسة التي وقعت على ثوبه أو بدنه ولكنه نسي إزالتها وتطهير موضعها إلى أن دخل في صلاته، فذكرها في أثناء الصلاة أو ذكرها بعد نهاية الصلاة، في الحالتين نقول له وجب عليك إعادة هذه الصلاة. وبذلك أيها الإخوة والأخوات وأيها الأحبة في الله، نكون قد انتهينا من أحكام إزالة النجاسات، وبالتالي نكون قد انتهينا من أحكام الطهارة الملخصة المبسطة، وبالتالي ندخل في أحكام الصلاة مباشرة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.